السلام ورحمة الله وبركاته. فين عجز؟ أي وقع العجز؟ عجز عن السترة. السترة على أي حال سنة وليست واجبة. السترة سنة عند الفقهاء ولم يقل بوجوبها إلا الظاهرية. وإن كان شيخ الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله كان يقول بكل ما قاله الشيخ الألباني ويتبعه نحو القدة بالقدة، إلا في هذه المسألة ما اتبعه، قال هي سنة. أيوة، لأن فيها حديث برضو وردت أنها ما يصرف الوجوب على ظاهره. نعم. قال فإن لم يجد يعني مصلى أو شيء، فإنه يخط خط تطرح هكذا عليه أو هكذا دائرة، يعني كحريم للمصلى، كأنه حريم يعمل للمصلى طوس. أيوة، يمنع خلاص، يعني كأنه إذا مر بعد ذلك شخص من خلف الخط فإنه لا يؤثر. أما إذا صلى إلى مكة ولم يضع سترة ومر شخص أمامه فإنه يقطع صلاته، يكون هو الآثم هو المقصر. أما شخص يعمل له سترة وأنت تمر من بينه وبين السترة فهذا حرام، لأن تقف 40 خير لك من أن تمر 40 سنة، 40 يوم، 40 شهر، 40 نكرة. لا لا لا لا لا لا لا، يعني ينقص من قدر يوم إجاره. نعم، ويكون هذا الشخص آثم الذي يمر. نعم، ايوه، يعني من مسافته انت، مسافتك الان هنا تعمل ثلاثة اذرع، ذراعين ثلاثة، ثم تعمل الخط. ايوه، يحرم مروره حينئذ. ايوه، ويندب دفع، ويندب هنا دفع المر، مش يجب يندب. اذا شخص جاء يريد ان يمر فانه يندب لك ان تمنعه، يندب. أيوة، وان كان بعض العلماء قالوا بالوجوب، حتى قال بعضهم بانه لو قتله يكون دمه هدر، لأنه في الحديث فإن قاتلوه فليقتلوه فإنه شيطان. دفع المال بالأسهل ويزيد قدر الحاجة كفائي. يعني بالأسهل، شخص عمل هكذا يكفي، شخص آخر تمسكه بيدك ترجعه، شخص آخر ما يرضيش إلا بالدفع، يعني كالصائل. الصائل هذا اللي يمر عليه يريد أن يقتلك ويريد أن يقضي عليك، فإنك تدفعه بإيش؟ قد تدفعه بالصوت، قد تدفعه بالعصا، قد تدفعه بالخنجر، قد مر معنا. ايوه، بالاسفل في الاسفل، الاسفل في الاعلى، في الاعلى اكثر. فان مات فهدر، قال فهدر. اذا مات قال بالدفع، دفعه ثم مات قال هدر، لانه انت عملت شيء مامور به. فان لم يكن ستره او تباعد عنها حرم المرور وليس له دفع. ما في ستره تدفعني ليش؟ تمنعني من المرور ليش؟ ما لكن بعد هذا الدرع تمشي، هذا ما في اصلا، ما في معك ستره اصلا، الامر من قدامك ولا من بعيد. ما ولو وجد في صف فرجه فله المؤول يسترها. ايوه، انت شفت الان تجالس هنا وشفت صف هناك فرجه، فلك ان تمر بين المصلين، هذا انت تستر هذه الفرجه، ما شاء الله تسد هذه الفرجه. يعني لانك تصلي الستره مثلا، كان واحد جالس ثم قام، أما أنا كنت نيتي من وين الستر هذا؟ وين ذهبت سترتك؟ خلاص ذهبت معه سترتك، ذهبت معه الآن. أيوة، باب سبب الصلاة يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة. أيوة، يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة. متى يشرع للشخص أن يقوم للصلاة؟ هل عندما يبدأ بالإقامة، أو عند قوله قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، أو عند الفراغ من الإقامة، أو عند إتيان الإمام، عند خروج الإمام؟ أقوال كثيرة. أيوة، عند الشافعي يقول إنه إذا فرغ من الإقامة فيكون الإمام قد دخل فيشرع له أن يقوم. نعم. ويندب الصف الأول وتسوية الصفوف. يندب الإنسان أن يحرص على أخذ الصف الأول. لو علم ما في الصف الأول، ما في نداء الصف الأول لأتوه ولو حبول واستهموا عليه. الله. نعم، لو لم يكن في الصف الأول إلا أنه لا يسجد في مكان الأقدار حيث يدوس الناس بأرجلهم وأقدامهم لكان هذا يكفي. الآن تسجد حيث يدوس الناس بأقدامهم وأرجلهم، لكن في الصف الأول ما في أحد، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا، لكن الله أعلم ما فيه. نعم، يندب إذا تسوية الصفوف للإمام أن يقول سووا صفوفكم، استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا القلال. لا استحب. أيوة، والإمام يأكل التسوية للإمام لأنه هو المأمور بذلك. المسوي بين الصفوف هو المأمور. نعم. ما فيش مانع، هو الالتصاق أولى. الالتصاق أولى، يلصق الكعب بالكعب أولى. لكن لا يشوش على الآخرين، الآن صارت مثال التشويش. شخص عمل كذا جمع، وبعد لا لا يلصق كعبه بكعبك إلا عند الركوع. طيب ليش عند الركوع؟ أولين كنت أثناء السجود فين رحت؟ ولذلك أنا في واحد كان يعمل هكذا جنبي وأنا أبتعد، وأنا أبتعد. لما انفلخ فرخ فرخة كبير يعني كذا، أنا أبتعد الآن يعني. تعبت تعبت. أين هو أثناء القيام؟ أين هو أثناء السجود؟ ما هوش موجود. أبحث عن رجلي هي أثناء السجود أدورها مش موجود. هذا نوع من التنطع. أيوه قرأ. ولإتمام الصف الأول في الأول. وإتمام الصف الأول في الأول. أيوه. استحب إتمام الصف الأول في الأول. لا، فإنه لا يشتعل في الصف الجديد إلا إذا تم الصف الأول. حتى لا يكون قد قطع الصف. نعم. وجهة يمين الإمام أول الأفضل. ها؟ وجهة يمين الإمام أفضل. الأفضل جهة اليمين أيوه. تنزل لها الملائكة قبل قال أيوه. الشيخ يكون واحد واحد هذا ولا أنا أكثر. احسن كل يعني الجهتين، لكن اذا كانوا كلهم بيملا المسجد فالجهة اليمنى افضل من الجهة اليسرى، لكن اذا كان سيتعطل بها الجهة اليسرى فلا. اذا كان الناس كلهم جاءوا الجهة اليسرى وقفوا كلهم هذا خطأ هذا. نعم. ثم يروي بقلبه فان كان فريضا وجب نية جعل الصلاة وتمها فرضا. ايوه الان النية يأتي بالنية، النية هذه ركن من اركان الصلاة، والنية تكون بالقلب ولا يتلفظ بها. فإن كانت الصلاة هذه فرضا وجب عليه ثلاثة أشياء في النية: القصد والتعيين والفرضية. وإن كانت ليست فرضا وإنما هي صلاة سنة راتبة فإنه الواجب عليه القصد والتعيين، صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر أو عيد الأضحى أو عيد الفطر وكذا أيوة أو الضحى لا بد من التعيين. وإن كانت نفل مطلق فإنه يجب عليه القصد فقط. نعم. القصد أن يدخل القصد، والتعيين أن يعين عن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، والفرضية فيها فيها فيها بفعل لأن قد الفرضية ولأن ليس فيها إلا فرض. صح. فإن كان فريضا وجب نية فعل الصلاة وكونها فرضا وتعيينها ظهرا أو عصرا أو جمعة، ويجب قرن ذلك بالتكبير فيحضره في ذهنه حتما ويتلفظ به ندبا. الله التلفظ هذا ما له داعي. التلفظ ما له داعي هذا، لأنه هذا أورث مشاكل، ولا هو عند الشافعية والأحناف مستحب عندهم، مستحب عند الشافعية والأحناف أن أن أن أن أن يتلفظ. ويقصده مقارن لأول التكبير. كيف؟ يقصده مقارنة لأول التكبير. أيوة. أيوة المقارنة، هذه المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية والتعب أيضا. هذا قد بينتها لكم في شرح مثل بشجاع. أيوة. في مقارنة حقيقية ومقارنة عرفية. أيوة. ويستصحبه حتى يفرغ. يستصحب النية وهذا النية حتى يفرغ من التكبير يعني. نعم. أيوة. ولا يجب التعرض لعجز ركعات ولا عاتق لا يجب تعرض عدد تعرض لعدد الركعات وكيفية الصلاة والركوع وسبب هذا التكبير هذا برا. ولذلك بعضهم يمد يقول الله قريب يمدها إلى 17 إلى 17 مد سبع ألفات 14 مدة مرة متعود عليه. ايوه هذا يكون من تلبيس ابليس. ولا الاضافة الى الله تعالى. ايوه صلي لله تعالى قد خلاص لله لمن عاد صلي الظهر ركعات خلاص. والأداء أو القضاء. لا يشترط التعرض للأداء والقضاء لأنها هي إما أداء وإما قضاء. واضح. مديون دبلة. قد يندب أن يقول أداء، صلي الله تعالى البركات أداء أو قضاء أو إماما أو مأموما أو مبتديا. كل هذا كله ندب، لا يجب، لكن يندب أيوه، صلي الله تعالى فضل الظهر البركات إماما مستقبل القبلة مبتدي. أيوه. وإن كان نافلة مؤقتا مؤقتا وجب القصد التعيين، القصد التعيين يعني نعم. كعيد وكسوف وإحرام وسنة ظهر وغير ذلك. أيوه. وإن كانت نفلة مطلقة، نافلة مطلقة يعني كان يكون مثلا نفل مطلق، فهذا أيوه القصد فقط أكيد. نية الصلاة. أيوه في النية فقط قصد الصلاة. أيوه. ولو شك بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسك. أيوه. أيوه. شك بعد التكبير. أيوة. النية. أيوة شك في النية. أتى بها يعني في النية أو بالشروط هذه المذكورة اللي مر. القصد التعين. أيوة. أيوة. أيوة. غير مشك. فإن ذكرها. فإن ذكرها قبل. قبل فعل ركن. أيوة وهي صلاة الفاتحة. أيوة. وقصر الفصل. أيوة. لم تبطل. أما إن طال الفصل فإنها تبطل، يقول أنه ما يدري هو لم ينوي يعني كأنه دخل بغير نية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. ما دخل بركن ممكن. لكن الذي كسر الفصل يقول. أما إن طال الفصل فلا. أيوة. أيوة. ينتهي يعني كذا. لا تبطل الصلاة ولا يستمر. فينتظر. إن تبين له أنه أتى بالنية ما جاء. وإن تبين أنه لم يأتي بالنية. وإن لم يتبين له فإنه يستأنف. وإن طال أو بعد. ركن أيوة قولي أو فعلي أيوة بطلت. أيوة أو بعد أو بعد ولو قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل قطعها أو نوى في الركعة الأولى قطعها أو في الثانية أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقينا أو توهما كدخول زيد بطلت في الحال. أيوة لأن من شروط صحة الصلاة شروط النية الجزم. احنا قلنا شروط النية شروط النية قلنا الجزم والاستصحاب والإسلام والعقل والتمييز، وهذا الآن الجزم يعني لا لا لا يعلق، فإن علق بطلت صلاته. أيوة. والاستصحاب لا يأتي بمنافي. أيوة. ولو أحرم. انتظر وقتك خذها قبل أن يؤذن. ما بين أذن والإقامة لك عنه ولا كيف أو قبله؟ ها امشي يعني قبله في الحال يعني هذا بالفعل أو ايش قال؟ بطلت الحال اذا الان بطلت خلاص. ايوه ايش يجبر بالحال ولا لا لا لا لا لا, لا بطلت لا ما ليش دخل الحال هنا دخلت يقول لك بطلت الان ما ينتظر يعني. ايوه ولو احرم بالظهر يعني شخص قال مثلا اذا انا ساصلي العشاء الان الله ونوى انه اذا جاء عبد الله هي بطلت صلاتي تبطل في الحال قبل ما ينتظر لما يجي عبد الله لانه ما صلى يعني لانه يشترط ان تكون النية الجزم فيها فاذا تردد فيها او علقها فلا تصح الصلاة. ايوه ولو احرم بالظهر قبل الزوال عالما لم تنعقد او جاهلا عقدت نفسها. ايوه ولو ايش عاد ولو احرم بالظهر قبل الزوال عالما لم تنعقد اصلا جاهلا عقدت نفسها او جاهلا عقدت نفلا اذا كان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. انا ساعدك ان شاء الله بهذا درس كبير فيه بكره ان شاء الله.